الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل كلمة ما شاء الله تدفع العين؟ الحمد لله، لا أعلم في الحقيقة دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن كلمة ما شاء الله من جملة ما تستدفع به العين، ولكن الثابت في الأحاديث الصحيحة إنما هو التبريك، قوله صلى الله عليه وسلم: فليبرك، وفي الحديث الآخر: ألا بركت. فإذا برك الإنسان بمعنى أنه قال: بارك الله لك في هذا الشيء المعين، فإن هذا كاف إن شاء الله. والأحاديث التي وردت في نفي أثر العين بقول ما شاء الله لا أعلمها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا أمر له بالتوكل، ليس من باب دفع العين، فإن جنة هذا الرجل إنما هلكت بسبب كفره وغطرسته وتكبره على إخوانه. ولذلك لا أعلم أحدا من المفسرين الأوائل نص على أن هذه الآية مما تستدفع به العين، ولكن نص بعض المتأخرين كالإمام الألوسي وغيره من أهل التفسير على أنها مما تستدفع به العين. ولكن لا يخفى على شريف علمك وفقك الله أن استدفاع العين أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد فيها من الدليل، والدليل الصحيح الصريح ورد في التبريك. فإذا خفت من أن تصيب غيرك بالعين فقل: بارك الله لك فيما رزقك، ونحو هذا الكلام المتضمن للتبريك، هذا كاف والله أعلم.